فرصة لو أنت مطلوب لك الشعب في الجامعة إن المركز الإسلامي للدعوة إلى الشعب يتيح لك الفرصة كي تزداد معرفة بالإسلام من خلال تقديم محاضرات هامة تغطي جوانب الإسلام المختلفة ويرحب المركز بالمسلمين وغير المسلمين باللغة الإنجليزية والموقع في شارع الضباب قرب المجلس البريطاني أنظر خريطة يطلب لها الدعوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.